سار على إله حبيبي أجمل ذكرى. صلوا معنا معنا يا هدى، فهو عمادي يوم المعاد نبينا الجامي. وكلمه المولى الجالي، المولى الجالي على العرش رق الجامي، رق الجامي. وكلمه المولى الجالي فهو إمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي، حي الهادي بأجمل ذكرى. صلوا معنا نبينا طه المختار. ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله، ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله، ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله، ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله. Beri aplaus yang meriah untuk penampilan dari Nurul Muttaqin Wagir Malang.